هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان. عطاء بإحسان. هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا. فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه، والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الرابع، والذي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثانية مساء بتوقيت مكة المكرمة. نستكمل اليوم بمشيئة الله الشرح من كتاب الخلفاء الراشدون من كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك بصحبة الشيخ الدكتور محمد بن صامد السلمي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى. حياكم الله شيخنا. الله يبقيكم. الله يحفظك. نستكمل قراءة فضائل عمر علي بن أبي طالب. تفضل. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد: وإسماعيل القاضي والنسائي وأبو علي النسابوري لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي. قال الحافظ ابن حجر: وكان السبب في ذلك أنه تأخر، أي آخر الخلفاء الراشدين، وقع الاختلاف في زمانه، وخرج من خرج عليه، فكان ذلك سببا لانتشار مناقبه من كثرة من كان بينها من الصحابة ردا على من خالفه فاحتاج أهل السنة إلى بث فضائله، فكثر الناقل لذلك. وإلا فالذي في نفس الأمر أن لكل من الأربعة من الفضائل إذ حرر بميزان العدل إذا حرر بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة أصلا. قال ابن كثير: ومن فضائله أنه أقرب العشرة المشهود لهم بالجنة نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فضائله خطبته صلى الله عليه وسلم في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة سنة حجة الوداع في مكان يقال له غدير خم، فقال في خطبته: من كنت مولاه فعلي مولاه. وفي بعض الروايات: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه واخذل من خذله. وقد شهد علي بدرا، وقد قال والمحفوظ الأول علي من كنت مولاه فعلي مولاه. فضائل علي رضي الله عنه الموجودة في الكتب كثيرة جدا، ومن حيث العدد وعدد من رواها، ولذلك فسرها الإمام أحمد وإسماعيل القاضي والإمام النسائي وأبو علي النيسابوري وغيرهم، قالوا إنهم ما ورد بالأسانيد الجياد أكثر مما ورد في فضائل علي رضي الله عنه. يفسر ذلك الحافظ بن حجر بأن السبب أنه تأخر، يعني علي رضي الله عنه كان آخر الخلفاء الأربعة، فثم في زمنه يعني تغيرت الأحوال وخرج عليه الخوارج وكفروه والنواصب، فاحتاج أهل السنة إلى بث ومن كان عنده يعني رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبثوا فضائل علي رضي الله عنه. وإلا هي يقول في الميزان الحق لا تخرج عن قول، يعني كثرة الفضائل أو كثرة ما روي من الفضائل لا يدل على أن علي أفضل من سبقه، بل هو في ترتيبه على منهج أهل السنة. هكذا تفسير الحافظ ابن حجر، وهو يعني التفسير الصحيح الواقع، لأنه كثر من يقدح في علي، فاحتاج أهل السنة واحتاج من يحفظ مناقب علي أن يبثها بين الناس. نعم. وقد شهد علي بدرا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وشهد علي بيعة الرضوان، وقد قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. طبعا هذه كلام كثير يعني أنه يقول أن علي شاهد بدر كما من شاهد بدر ومن شاهد بيعة الرضوان. طبعا هذا وكذلك الخلفاء قبله كلهم شاهدوا بيعة الرضوان وشاهدوا بيعة وشاهدوا بدرا وشاهدوا المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كأنه يريد أن يبين أن من ليستدل على كذب من قدح في علي رضي الله عنه ويبين منزلته، فقال يعني يذكر بمثل هذا. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد بايع تحت الشجرة النار. وفيما يلي نسوق بقية فضائل علي رضي الله عنه من الصحيحين على حسب المنهج الذي سلكناه في فضائل الخلفاء رضي الله عنهم. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال عمر: توفي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. هذه يذكرها تعليقا البخاري، ذكرها في بداية تعليقا، طبعا هي لها أسانيد. نعم. علي ممن يحب الله ورسوله. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. قال: فأرسلوا إليه فأتوني به. فلما جاء بصق في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فقال علي: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم. حمر النعم. جزاك الله خير. هذا الحديث يعني في فضائل علي رضي الله عنه حديث يعني عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأعطي الراية رجلا يحب الله ويحبه الله ورسوله، تمييزا له. ولا شك أن المؤمنين يحبون الله ويحبهم الله يحبهم ويحبون، لكن هذا حب منزلة خاصة وعظيمة. ولما جاء أصبح سأل عن علي رضي الله عنه، فقالوا إنه أرمد، يعني يشكي عينيه، أصابه رمد، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئت من وقتها. وهذه من المعجزات، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وبركته، فبرأ ثم أعطاه الراية وقال: قاتل. فعلي رضي الله عنه يقول: أقاتلهم حتى يصيروا مثل المسلمين؟ قال: انفذ على رسلك وانزل بساحتهم، ادعهم للإسلام، لا تستعجل على قتالهم، وهم مع أنهم اليهود في خيبر، لا تستعجل على قتالهم، إنما ادعهم للإسلام وأخبروا بما يجب عليهم من حق الله، فإذا عطوا وافقوا ذلك، وإلا تقاتلهم على بعد أن تعرض عليهم الإسلام. ثم بين له يقول: لا تحرص على قتلهم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شوف يعني رحمة الإسلام وغرض الجهاد في سبيل الله ليس قتل الناس، إنما هو هدايتهم للحق، والجهاد هو موجه للعناصر التي تمنع وصول الحق إلى الناس. فهؤلاء ما قبلوا الحق، فلذلك قتلوا بعد أن عرضت عليهم يعني عرض عليهم الإسلام. فلما لم يقبلوه فلا يبقى إلا قتالهم لاتقاء شرهم. ملاطفة النبي لعلي وتكنيته. عن سهل بن سعد قال: دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ قالت: في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب مرتين. هذا أيضا من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم يلاطفه، ولو خصية، ولا شك أنه قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته تعطيه هذه الخصية، لكن هو خرج لما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المسجد، فوجده النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قد سقط عنه رداءه والمسجد حصباء ليس فيها ما هو مفروش، فلذلك كان التراب على ظهره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب بنفسه ولا شك هذا من العناية والملاطفة، ثم يقول له يا أبا تراب. فعلي رضي الله عنه يقول هذه أفضل كنية كان يحرص عليها، أفضل كنية كناني بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مدام كناها النبي بها فهي يعني جميلة، ولذلك مع أنه يعني بعد ذلك يعني من ابتلوا بالنصب وابتلوا بالمعاداة علي رضي الله عنه كانوا يرقمونه بأبي تراب من باب التحقير، لكنها هو يفتخر بها لأنها من الذي سماه بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يوضح فضائل علي عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر من محاسن عمله، قال لعل ذلك يسوءك، قال نعم، قال فأرغم الله بأنفك، ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله قال هو ذاك، بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعل ذاك يسوءك، قال أجل، قال فأرغم الله بأنفك، انطلق فجهد علي جهدك. هذه الشهادة من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ذاك الرجل الذي جاء وسأله، لأن يبدو شاعت أشياء تنتقص من علي ومن غيره ومن عثمان رضي الله عنه، فسأل عن عثمان فأثنى على عثمان وقال لعلك يعني يسوءك أني شهدت العثمان بهذا الشهادة، اجهد علي جهدك. ثم سأله عن علي فقال أيضا هو يكفي أن بيته مع بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حجرة فاطمة رضي الله عنها ضمن حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، فشهد لهم لفضائل علي ووضحها، وكذلك شهد عبد الله بن عمر لعثمان رضي الله عنه، فهذه دليل على أن كان فيه نوع من اللغط الذي صار بسبب الفتنة في مقتل علي عثمان، ثم أدت بعد ذلك إلى مقتل علي رضي الله عنه، فكلاهما يعني كان نتيجة لهذا هذه الأمور التي وقعت مضادة للصحابة رضي الله عنهم ومكانهم. نعم. منزلته من رسول الله. عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذا أيضا من الفضائل العظيمة لعلي رضي الله عنه، وقالها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في رواية أخرى، إلا أنه لا نبي بعدي، وهو معروف أنه ما فيه نبي بعد النبي يعني، ولذلك بعض يعني من يغالي في علي يعتبر أن هذا نص على علي بالخلافة، وهذا ما هو من أهد يعني أصل النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني لما خرج إلى تبوك دار بعيدة ومشقة وجد أن أهله وزوجاته النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى من يرعاهم، فاستخلف علي على هذا الخلافة خاصة، وإلا هو استخلف على المدينة أميرا غير علي، علي لم يكن أميرا على المدينة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم منها، كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من المدينة في غزو أو في حج أو عمرة يستخلف على المدينة أميرا عليها، ولذلك لما خرج استخلف أيضا على المدينة، ثم استخلف علي على خلافة خاصة وهي استخلافه على شؤون أهله، فتكلم المنافقون وشاعوا قالوا استثقله ما يبغاه، ليش خلف، ليش تركه، فعلي لما بلغه مثل هذا الأمر آداه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في طريق تبوك وأخبره ليش تخلفني، والناس تتكلم قال يعني أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أنا استخلفتك في أهلي كما استخلف موسى أخو هارون، لا إلا أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هارون نبي، موسى نبي واستخلف نبيا، لكن علي رضي الله عنه ليس نبيا حتى يكون، وإنما استخلفه في خلافة خاصة. ولذلك لا دليل لمن قال أن هذه فيها حجة بأنه هو اللي يكون للخلافة. كما أن في حديث الذي مر معنا قبل ذكره البخاري أنت مني وأنا منك، قال الحافظ بن حجر في الفتح هذا الحديث وصله المصنف في كتاب الصلح وفي عمرة القضاء، وليس يعني هذا الحديث من خصائص علي رضي الله عنه كما ادعى بعض الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشعريين لما بلغه يعني عن قراءتهم وقيامهم بالقرآن واقتسامهم للنفقة بينهم، إذا أرملوا كان الأشعريين رضي الله عنهم قوموا بموسى الأشعري جاءوا مهاجرين، فكانت إذا أرملوا في الغزو ولا قل زادهم جمعوا زادهم من جديد وعادوا قسمته بحيث لا يتميز بعضهم على بعض، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أنا منهم وهم مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب لما استشهد وبحث عنه فوجد بين القتلى قال هو مني وأنا منه، فهذه ما هي خاصة، ما هي خاصية، إنما هي ميزة ومنزلة، أنه يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم مكانته وقال هو مني وأنا منه، فليس فيها يعني لا خصوصية وليست استخلاف. نعم طيب، لعلنا نكتفي بهذا في مناقب علي رضي الله عنه. جزاك الله خير شيخنا. شيخنا ممكن نأخذ نبذة عن كيفية تولي الخلفاء الراشدين للخلافة. أي نعم، الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم كلهم تولوا وصلوا إلى منصب الخلافة عن طريق الشورى، لم يكن فرض ولا قوة ولا استخدموا شيء غير الرضا والشورى، وكان أولهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تشاور الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة، وكان عددهم في الأول قليل الذين حضروا السقيفة، وتمت البيعة له، ثم تمت البيعة في المسجد في اليوم الثاني، فتمت البيعة لأبي بكر. والصحيح كما ذكر الحافظ ابن كثير وغيره وأورد على ذلك نصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عين أحدا للخلافة، إنما كان اختيار الصديق بناء على أنه أفضل الصحابة وبناء على ترشيح الصحابة وموافقتهم على ذلك، فهو بويع بالشورى. ثم عمر رضي الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما شعر بالموت رأى من الرأي من رأيه أن أنسب الناس لهذه المرحلة هو عمر، فأخذ رأيهم جملة، ترضون تبايعون لمن اختاره لكم، ففوضوا الأمر له. لما مات فتحوا الوصية الاستخلاف وإذا هو مستخلف لعمر رضي الله عنه، فرضوا كلهم وسلموا له ولم يخالف عليه أحد. لما طبعا عمر رضي الله عنه لما قتل قال له الطبيب لما شافه وشاف أن يعني الإصابة قاتلة قال له استخلف خلاص، يعني هذا إصابتك هذه قاتلة. فقال رضي الله عنه إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، ويقصد بذلك أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. فرأى أمامه سابقتين، النبي صلى الله عليه وسلم تركهم ولم يستخلف، وأبو بكر استخلف، فأراد أن يجمع بين الطريقتين رضي الله عنه، وهذا من فقه عمر وخشته من الله سبحانه وتعالى، ولا يريد أن يتحمل تحديد شخص محدد، فرأى أن ستة هم أفضل الصحابة وهم بقية العشرة، فجعل الخلافة جعلهم شورى ليختارون الخليفة منهم اللي هم عثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف أيوة والزبير ومن السادس طلحة وطلحة بن عبيد الله فهؤلاء ستة. فهو رضي الله عنه كأنه استخلف ولم يستخلف، جمع بين طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أبي بكر الصديق، وقالوا اجتمعوا واختاروا منكم ولا تزيدوا على 3 أيام. وأمر شخصا أن يصلي بالناس في هذه الفترة وهم يجتمعون يختارون. طبعا الصحابة رضي الله عنهم مات كل واحد منهم ينظر، هؤلاء الستة ينظر إلى أن الخلافة مسؤولية ما يتمناه ما يسعى إليها، لذلك لما اجتمعوا ما احتاجوا، قال ويدخل معكم طبعا هم ستة، لو الستة طبعا بيكونون 3 و3 متساوين، لو 3 رشحوا واحد و3 رشحوا واحد يحتاجون إلى عدد فردي ما هو زوجي، فدخل معهم عبد الله بن عمر ابنه، قال يحضركم عبد الله بن عمر وليس له من الخلافة نصيب، ما يرشح بس أن يكون صوته إذا احتجتم إليه يكون صوته مرجح. واستبعد من العشرة سعيد بن زيد العدوي لأنه ابن عمه، ما دخل في الشورى أساسا، وهذا من يعني من تجرده وحرصه لمصلحة الإسلام والمسلمين، قال حتى لا يعني لا يجامل لأجل الخليفة. فلما اجتمع الصحابة رضي الله عنهم الستة 3 منهم تنازلوا 3 مباشرة انسحبوا، كل واحد قال يعني عثمان رضي الله عنه أظن عبد الرحمن بن عوف قال إذا نصيب من الخلافة لعثمان، وقال الزبير نصيب العلي، وأما الشاهد أنهم يعني تركوا يعني جعلوا الأمر وألوا عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف اختاروا 3 عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي، فخلصوا إلى 3 خلاص خرجوا. فقال عبد الرحمن بن عوف بادر، قال أينا يخرج من هذا الأمر ونكل له الاختيار، فسكت عثمان وعلي، فقال أنا أخرج وأوكل الاختيار لي، فأوكل الاختيار له. فبدأ رضي الله عنه يسأل الناس قادة الجند وجهاء الناس، بل حتى وصل إلى يقول لبعض النساء في خدورهن يسألهم، فما وجد الناس يعدلون بعثمان رضي الله عنه. فلما وصل لهذه النتيجة أعلنها لهم وتمت البيعة لعثمان، لذلك يقول الإمام أحمد كان عثمان أوثق الخلفاء بيعة، لأنه يعني جلس 3 أيام يستشيرون الناس ويسألون وكذا واتفاق عمل إجراءات، فهذه يسمونها هذه الشورى الكاملة، والخطوة التي قبلها أيضا شورى، الخطوات اللي قبلها كلها شورى، فكل الخلفاء يعني اختيروا بالشورى. علي رضي الله عنه لما قتل عثمان ما بقي من أهل الشورى الستة إلا هو، فاختاروا الأمر له، يعني أصلا حصرت عليه، فصار أتوا الناس إليه وقال أنا لا أبايع في السر، جو في بيته قال لا أبايع السر، أبايع في العلن أمام الناس في المسجد، فبايعوه من ضمن بايع طلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام رضي الله عنهم. فتم كل الخلفاء الأربعة وصلوا إلى منصب الخلافة عن طريق صورة من صور الشورى أكملها وأوضحها استخلاف عثمان رضي الله عنه. نعم. جزاكم الله خير. نستاذنكم الشيخ بفاصل قصير. تفضل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. إذا بحثت عن أوفى صديق وأكرم رفيق فلن تجد مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو القرشي التيمي. كان تاجرا ناجحا، وكان من أعلم الناس بأنساب العرب، محببا في قومه، يتحلى بالخلق الحسن والعشرة الطيبة. قالت عائشة رضي الله عنها: حرم أبو بكر الخمر على نفسه في الجاهلية، وهو أول من أسلم من الرجال، ثم صار داعية إلى الإسلام، فأسلم على يديه جمع من كبار الصحابة، منهم عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. أراد بعض الكفار أن يشككه في النبي صلى الله عليه وسلم حين أخبر برحلة الإسراء، فقال الصديق: إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة، وهو خير الصحابة على الإطلاق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخير أي نفضل بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان. وفي رواية له: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان. صحب النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة، ونصره بنفسه وماله، فمدحه ربه بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. بذل ماله كله في سبيل الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. تولى الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقمع المرتدين، وثبت الله به المؤمنين، وقاتل مانع الزكاة، وقال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. توفي الصديق رضي الله عنه ليلة الثلاثاء في جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة، وهو ابن 63 سنة، ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، فرضي الله عنه وأرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حياكم الله شيخنا. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. نستأذنكم بإكمال الفقرات. طيب تفضل. نأخذ يا شيخنا ملامح من تاريخ الخلفاء الراشدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تاريخ الخلفاء الراشدين رضي الله عنه يعني واسع كبير، لا تستغرقه مثل هذه الحلقات المحددة بزمن محدد، ولذلك نريد في هذه الحلقة أن نركز على بعض المعالم من تاريخ الخلفاء رضي الله عنهم، لعل هذه المعالم تشير إلى ما بعدها ويستكملها مريد الحق والباحث وطالب العلم عن بالرجوع إلى المصادر والكتب. فكانت هناك حقيقة بعض المعالم البارزة المهمة التي ينبغي التذكير بها، فتفضل اقرأ لنا بعض هذه المعالم. قلت حفظكم الله: نتعرف على بعض معالم عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لتكون مثالا يحتذى وصدى يهتدى بها في طريق الدعوة إلى الله. أولا: توحيد مصدر التلقي. أي هذه من أهم المعالم، من أهم المعالم أنهم مصدر التلقي هو الكتاب والسنة، مصدر التلقي، مصدر التشريع، مصدر هذا الذي تعلمون منه هو الكتاب والسنة، واقتصروا على هذا لأنه هو الذي سيعطيهم الصفاء. يعني موجود عند الأمم اللي فتحوا الدول اللي فتحوا الأمم اللي فتحوها، وعند العرب من جاهليتهم يعني كان عندهم معلومات وعندهم أشياء، لكن الوحي جاء ليبين أن مصدر الحق ومصدر التشريع وما يعبد الله سبحانه وتعالى به وما يتطلبه الإسلام هو في هذا الوحي، في الكتاب وفي السنة. وما طبعا يعني اجتهاد الإجماع العلماء والاجتهاد والمصادر الشريعة المعروفة عند عند عند أهل العلم، لكن الأساس هو الكتاب والسنة. ففي إذا إذا إذا حكموا الكتاب والسنة ووحدوا هذا المصدر يسلمون من الدخول في بدع وديانات الأمم الأخرى، لأن لما لم يلتزم المسلمون طول وقتهم بهذا التوحيد، هذا المصدر في العصر العباسي ترجمت كتب الفلسفة فأثرت على المسلمين تأثيرا عظيما، حتى في توحيد الله سبحانه وتعالى وفي صفات الله سبحانه وتعالى صار في محل نقاش، ولذلك نشأ علم الكلام ونشأ التأويل للصفات ثم نشأت قضية تبعا لذلك خلق القرآن، وامتحن العلماء فيها، وحاول العقلانيون المعتزلة في وقتها أن يجبروا الأمة على هذا الاعتناق، واستخدموا السلطة، يسر الله وقيض الله الإمام أحمد ومن معه من العلماء الذين ثبتوا في هذه المحنة حتى انجلت وعاد الناس إلى الحق، لأن هذا المصدر الحق، عندنا مصدر ما نضل بعده أبدا تمسكنا به وهو الكتاب والسنة. هذا أمر مهم جدا، فإن الله سبحانه وتعالى هو العليم بالخلق والعليم بما يشرع لهم، وما كان ربك نسيا لا تأخذه سنة ولا نوم، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه، في الكتاب مفصل على علم، هدى ورحمة لقوم يؤمنون، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فعلم الله وشرعه وأمره ونهيه فيها المصلحة وفيها الخير للناس، ولذلك لما تمسك الخلفاء بهذا صارت دولتهم دولة، يعني كما سيأتينا في بعض الحلقات عن الفتوحات، يعني انتشرت في المشرق والمغرب لأنهم تمسكوا بهذا الحق الذي معهم. أما المعلومات البشرية فهي كثيرة عند الناس، لكن فيما هو من سبيل العبادة لابد أن يؤخذ من الوحي، لأن هذا هو الدين، الكتاب والسنة. فلما وحدوا مصدر التلقي نجحوا واستقرت دولتهم وانتشرت وعظمت. تفضل ناخذ واحدة بعدها خصيصة أخرى أو معلم آخر. ثانيا، حماية جانب العقيدة. نعم تفضل اقرأ فيه شوية. لقد جاءت الشريعة بتدباب الذرائع المؤدية إلى الشرك ومحاربة البدع والمحدثات في الدين، ولهذا لم يكن الخلفاء الراشدون وظيفتهم تقف عند حفظ الأمن والحكم بين الناس، بل إنها تتعدى لذلك لتشمل كافة مصالح الأمة الدنيوية والأخروية، ومن ثم قاموا على نشر العقيدة الصحيحة وسدوا كافة المنافذ المؤدية إلى الابتداع في الدين أو النقص منه أو الانحراف في فهمه، وقاوموا كل مبتدع أو مشكك في الدين، وطبقوا قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والوقائع التاريخية والمواقف المنقولة عنهم في هذا المعنى كثيرة، نذكر نماذج منها: موقف الصديق رضي الله عنه في الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد واجه المرتدين بكل قوة وصلابة وحزم وشجاعة، ورفض مهادنة مانعي الزكاة رغم قلة الجند الإسلامي ومشورة كثير من الصحابة له بذلك، منهم عمر بن الخطاب، فقال رضي الله عنه قولته الشهيرة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقال موقف عمر، طبعا هذا موقف الصديق رضي الله عنه في موضوع الردة، تمسكوا بالكتاب والسنة وبما دل وما كان يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي جمع الصحابة على رأي واحد، وما زال يقول عمر رضي الله عنه، وما زال يعني الصديق يحاورني حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر الصديق. فكانت يعني هذا أنه من مواجه المرتدين وبرأي واحد، وهو أن لا نتنازل عن شيء من الشريعة، لأن المرتدين بعضهم قالوا يعني نبقى على الإسلام بس الزكاة ما ندفعها، ضريبة هذه ما ندفعها، ونظروا لها أنها يعني أولوها عتاويل أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتمسك الصديق رضي الله عنه بهذا الأمر، فاجتمع الصحابة على هذا الرأي، حتى لما استدل عمر رضي الله عنه بحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا ويقيم الصلاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. وكان هذه الرواية التي يحفظها عمر رضي الله عنه، لكن الصديق رضي الله عنه قال إن الزكاة هي حق الإسلام كما أن الصلاة حق الشهادة حق التوحيد. فما استدل به الصديق استنباطا ورد بعد ذلك، يعني ورد الرواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن من حديث عبد الله بن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فورد في النص النبوي أساسا، لكن ما كانت عند الشيخين أثناء المحاورة في بينهم. فعمر يقول كيف نقاتلهم وما عندنا نص، الصديق يقول لا، هذا من دلالة النص أنهم لا يمنعون شيئا من الإسلام. ثم وردت الرواية الصحيحة أيضا المفسرة اللي فيها النص على الزكاة. إذن يعني هذا يدل على فقه الخلفاء رضي الله عنهم وعلمهم وحرصهم على الحق. عمر رضي الله عنه له موقف يعني مواقف كثيرة أيضا رضي الله عنه، تفضل اقرأ من بعض مواقف عمر. مواقف عمر بن الخطاب كثيرة، فقد كان رضي الله عنه شديدا على أهل الأهواء والبدع، فقد ضرب صبيغ بن عسل التميمي بجريد النخل وعراجينه عندما أخذ يثير بعض الأسئلة المشككة، حتى قال له والله لقد ذهب ما أجد يا أمير المؤمنين، ثم بعث به إلى والي البصرة أبي موسى الأشعري وأمره بمنعه من مخالطة الناس، فحجز حتى تاب واستقام أمره وأقلع عن بدعته. هذا رجل يعني كان عنده نوع من الفهلوة والفلسفة والكلام، ليش كذا وليش معنى كذا وش معنى هذه الآية كذا، فيتكلم بأشياء ما تحتها معاني ما تحتها أعمال، ويثير شبه بهذه الإثارات. فلما كتبوا لعمر عن هذا الرجل قال ابعثوه لي، فلما جاء واجهه بجريد النخل بالعراجين وضربه، قال هذا أصلا ما عندك، الأكيد عند الشيطان يعني. فعلا قال والله ذهب يا أمير المؤمنين ما أجد، وأدبه. وبعد هذا التأديب أيضا أمره بأنه يحجز عن الناس حتى يرى استقامته، فبعد ذلك استقام. فهذا من من من حماية لنا بالتوحيد حتى لا يعني يثير على الناس. قولته الشهيرة لما استلم الحجر، طاف بالكعبة واستلم الحجر الأسود، أراد أن يبين أيضا للناس أن لا يجون يعني هذا الحجر يعني ليش من أثار الأصنام ولا من أثار، لا، قال إني أعلم أنك لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رسول الله رأيت رسول الله، لولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. طبعا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، الحجر لا يضر بنفسه ولا ينفع بنفسه، لا شك وردت أن من مسح الحجر يعني بحق مسنون لذلك، ومن قبله مسحه تحط عنها الأثام له فضائل، هذا من شعائر الطواف. لكنه ليس بناء الكعبة كله نفسه، رمز الله جعله للعبادة، لكن ليس يعني يعتقد في ذات الحجر الأسود، وأراد أن يبين أن النافع حقيقة والضار حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، والأمر بيد الله، ونحن مجرد متبعون لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قبله، أنا أقبل كما قبله النبي صلى الله عليه وسلم. بس هنا علي رضي الله عنه أيضا قاتل الخوارج، لأن كان عنده نصوص عن من النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يأتينا شيء من ذلك فيما بعد. نعم. النقطة الثالثة من المعالم، أعطنا معلم ثالث. ثالثا، سيادة العدل والمساواة بمفهومها الإسلامي الصحيح، وذلك أن التفاضل بين البشر قوامه الميزان الذي قرره الله في كتابه، قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. والأدلة الواقعية والتاريخية على سيادة هذا المبدأ في عصر الخلفاء الراشدين أكثر من أن تحصى، فهذا الخليفة الأول أبي بكر الصديق يطلب في أول خطبة له من الرعية أن تقوم ما ترى فيه من خطأ أو اعوجاج، وهذا عمر بن الخطاب يتقاضى وهو خليفة مع أبي بن كعب الأنصاري عند قاضي المدينة في عهده زيد بن ثابت، فيأتي عمر وأبي بن كعب إلى مجلس القضاء ويقول زيد لعمر: لو طلبتني يا أمير المؤمنين ليحضر عندك. فيرد عليه عمر مقررا قاعدة مهمة من قواعد التقاضي، وهي قاعدة المساواة: في بيته يؤتى الحكم. ثم يحاول زيد من باب الإكرام للخليفة أن يدني مجلس عمر، فيأبى عمر إلا أن يجلس مع خصمه على قدم المساواة، ويقول لزيد: هذا أول الجور منك. وبعد أن يدلي كل من الخصمين بحجته، يحكم زيد باليمين على عمر، ثم يطلب من أبي بن كعب أن يعفي أمير المؤمنين من اليمين، لكن عمر أصر على تنفيذ ذلك، فيحلف كما حكم القاضي. وبعد أن استحق الأرض المتنازع عليها قضاء، وهبها عمر لأبي بن كعب. وأراد أن يقرر قاعدة، قاعدة التقاضي وقاعدة العدل وقاعدة المساواة، فيعني مشى معه، كان من البداية أن يهبها لهم من البداية، لكن لا، أراد أن يصل معه إلى هذه النتيجة حتى تتقرر هذه يعني الأمور. وعمر رضي الله عنه ملهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل فاروق ملهم في الحق، وينطق الحق على لسانه. فرضي الله عنه يعني قرر هذه القاعدة. طلع شك أن هذا المبدأ يعني هو من أهم المبادئ في العالم كله. كل العالم يسعى إلى أن يسود العدل ويسود المساواة ويسود المساواة الحقيقية، المساواة الشرعية، ليست يعني على مفهوم آخر، لا، المساواة الشرعية، فيعطى كل ذي حق حقه بالميزان الشرعي. هذا المبدأ هو الذي جعل هذه الأمة تستمر وتقوى وتنتصر على عدوها، وكانت من خطب الخلفاء وتوصياتهم لقاتل الجيوش أن يحرصوا ويحترسوا من ذنوبهم أكثر من احتراسهم من العدو، لأن يقول: هم أكثر عددا وعدة، ونحن إنما ننصر عليهم بالحق الذي معنا وبالعدل الذي نقيمه. وكانوا يحرصون على ألا يظلم المعاهدون ولا يتعدون عليهم، ولذلك لما قاتلوا في سواء في بلاد الشام أو في بلاد العراق، لما قاتلوا الجيوش المقاتلة ما تعرضوا للفلاحين وأصحاب المحلات والمسمون المدنيين باللغة المعاصرة، يعني ما تعرضوا لأحد منهم، إنما يعني قتالهم للمحارب. فلما انتهى المحارب خلاص استسلم البقية وخضعوا وقاموا بينهم العدل، عرضوا عليهم الإسلام، من رضي الإسلام فهو أخونا مسلم مثلنا، له ما لنا وعليه ما علينا، ومن أبى فرضوا عليه الجزية وخضع لأحكام الإسلام العامة. هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المبدأ من أعظم المبادئ الذي قامت عليه دولة الإسلام، وهو مبدأ تنشده الأمم كلها في كل وقت، لكن يعني يخالفونه في الواقع التطبيقات، لكن الخلفاء الراشدين طبقوه أحسن تطبيق وأكمل تطبيق. نعم. أيضا من المبادئ والمعالم. رابعا سيادة مبدأ الشورى قاعدة للتعامل بين الحاكم والمحكوم. مبدأ الشورى من المبادئ الإسلامية الهامة التي توفر الأمن والطمأنينة للأفراد والاستقرار السياسي للدولة، ويؤدي إلى إشاعة المحبة وبث روح التعاون والتناصح بين الحاكم والرعية، وهو ضروري حتى لا ينفرد الحاكم بالأمر والرأي الذي قد لا يكون صوابا، فإن رأي الجماعة خير من رأي الواحد، لأنه يأتي بعد نظر ودراسة وتفكر في الأمر وعواقبه، ومن ثم تضمن الأمة أكبر قدر من إصابة الحق. قال ابن عطية: الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. وقد قال تعالى مثنيا على المؤمنين ومعددا من بعض صفاتهم: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. قال القرطبي عند تفسير هذه الآية: كان الأنصار قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم إذا أرادوا أمرا تشاوروا فيه ثم عملوا عليه فمدحهم الله به. ونقل عن الحسن البصري أنه قال: أنهم لانقيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون لا يختلفون، فمدحوا باتفاق كلمتهم. وقال تعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه النصوص واضحة في، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم شاور أكثر الناس مشاورة لأصحابه كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه، وهو لا يحتاج إلى ذلك لأن الوحي معه يسدد، ولكن يريد أن يشرع للأمة ويبين لها. وقد شاورهم في بدر وشاورهم في مواقف كثيرة وفي الحديبية، فكان يعني يطلب الرأي ويطلب المشورة، لأن هذه المشورة فيها خير يعني، فلا يعدم من ورائها خيرا. طبعا الأقوال في مدح الشورى كثيرة. من المعالم معلم أيضا عظيم، تفضل. خامسا قيام الجهاد والعلاقات الدولية في عهدهم على مقتضى الشريعة. من المعلوم أن الدولة الإسلامية دولة متميزة في منهجها وتصورها وسياستها، لأنها تأخذ أحكامها ونظمها من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، ولذا فإن علاقتها مع غير المسلمين محكومة بتلك النصوص والأحكام. ولقد أقام الخلفاء الراشدون علاقاتهم مع غير المسلمين على موجب تلك الأحكام، فالأرض إما واحد دار إسلام وتطبق فيها أحكام الشريعة على كافة المقيمين فيها سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، لأن غير المسلم لا بد أن يدفع الجزية للأحكام الإسلامية التي شرعها الله في حق أهل الذمة وللشروط التي وضعها الخلفاء، وهي مفصلة في كتب الفقه، ومنها أن يلتزموا بآداب المسلمين الظاهرة. طيب، على كل هذا أول الجهاد والجهاد في عهد الخلفاء رضي الله عنهم بالذات كان، ومن بعدهم يعني خاصة العصر الأموي، كان قائما على الجهاد فعلا الشرعي، يطبق الأحكام الشرعية في التعامل مع المحاربين مع الأمم مع الجزية في أرض الصلح وأرض الجزية وأرض الحرب كما هي مفصلة عند الفقهاء. فهذا الذي جعلهم ينتشرون هذا الانتشار الواسع وتقبلهم الشعوب في الإسلام، يعني إذا دخل أرضا استقر فيها، لأنه ما دخل فاتحا بالقوة، وإنما دخل داعيا ومخرجا للناس من الظلمات إلى النور. كانوا في ظلم وفي جاهلية، فأدخلهم دخلوا في هذا الإسلام. ولذلك الإسلام يعني ليس مجرد انه فرض بالقوة، انما جاء مخرجا للناس من الظلمات ومقررا العدل الذي اراده الله سبحانه وتعالى. ايضا من الامور المهمة او من المعالم ان نلاحظ ان الجهاد يعني كان يعني ما هو مجرد يعني المجاهدون ليسوا يعني مرتزقة يعني يأخذون رزقا من الدولة على ذلك، إنما هم يعني كل واحد كل مجاهد كان هو يعد عدته ويبتغي ثواب الله سبحانه وتعالى، وإلا يعني والدولة إن كان عندها شيء أعطتهم، وإلا الأساس أن المجاهد هو يأتي بعدته معه ويبتغي النفقة في سبيل الله، وبل هو بادل دمه ونفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الحماس في نشر الإسلام وأنه هو الهدف في الدنيا، طبعا لأن هذه وظيفة الدولة المسلمة أنها تقيم الشرع والخلافة كما فسرها العلماء، علماء ابن خلدون وغيره من علماء الأحكام السلطانية، يعني يقولون أن هي نيابة عن صاحب الشرع، يعني الحاكم نائب عن عن عن عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. حراسة الدين، وظيفة حراسة الدين، الحراسة تشمل النشر والتعليم والمنع من الزيادة والنقص فيه، وأيضا سياسة الدنيا بموجب أحكام الدين، فهو راع للمصلحتين، المصلحة الدينية والدنيوية، لكن الدينية والأخروية هي الأصل، لأن المرجع والأساس هو العمل لما بعد الموت، ليس مجرد الدنيا هذه فقط. الدنيا هذه مرحلة، ومرحلة قصيرة جدا بالنسبة للآخرة. فهذا يعني من أهم المعالم التي كانت حاضرة في ذهن الخلفاء وفي خطاباتهم وفي أوامرهم رضي الله عنهم. أستاذكم شيخنا نختم الحلقة. أظن انتهت ها؟ أي نعم أستاذك. طيب خلاص. جزاكم الله خير شيخنا على ما قدمتم ووفدتم. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر الشيخ الدكتور محمد بن صالح السلمي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى، ونشكركم أيضا متابعينا الكرام على حسن استماعكم، على أن نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان، عطاء بإحسان. هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور.